بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ويدخلكم جنات

اكبر تسجل في التاريخ الله انت عليك ورمي